بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفاروق السلفية بإب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. العلم رفعة لصاحبه إذا عمل به. العلم رفعة لصاحبه إذا صدق مع الله وأخلص لله. العلم رفعة لصاحبه إذا دعا الناس إليه وعلم الناس العلم النافع فيرتفع به عند الله سبحانه وتعالى ويرتفع به في الدنيا والآخرة. ومما يرفع المسلم عند الله ثم عند الناس التواضع. والتي هي بعنوان أسباب الرفعة عند الله عز وجل. من كانت همته الرفعة عند الله سيرفع الله عند الناس، وإن شوهوا وإن تكلموا فيه وإن كذبوا عليه وإن زوروا عليه يرفع الله مهما فعل الناس مهما فعل. من كانت همته إرضاء خالقه والرفعة عند ربه سبحانه وتعالى يرفع الله له القبول في الأرض مهما فعل بعده ومهما بذل ومهما صنعوا سيرفع الله سبحانه وتعالى. لفضيلة الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن علي بن حزام البعداني حفظه الله تعالى. وخلاصة الرفعة أن يتمسك الإنسان بدينه وأن يحافظ على تقوى الله جل وعلا. سجلت هذه المادة في ليلة السبت 28 من شهر ربيع الآخر لعام 1435 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم في هذه البلدة في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمور بيد الله عز وجل، يرفع أقواما ويخفض آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، ويعطي الملك من يشاء سبحانه وتعالى وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى، يعطي أقواما ويمنع أقواما بحكمته سبحانه وتعالى وبرحمته وفضله وعدله. فمن أعطاه الله عز وجل ففضلا منه، ومن منعه الله سبحانه وتعالى فعدلا منه. وما من إنسان إلا وهو يحب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من خيري الدنيا والآخرة. ما من إنسان إلا وهو يرغب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من خير الدنيا والآخرة، وأن يرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. كل إنسان يرغب أن يكون رفيعا في دنياه وآخرته، كل إنسان يسعى في أن يكون مرضيا عند الله عز وجل ثم عند الناس. والرفعة في الدنيا والآخرة لها أسباب يا عباد الله. رفعة الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى لها أسباب، يعطيها الله عز وجل من شاء من خلقه، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لها أسبابا. من سلكها رفعه الله في الدنيا والآخرة، من سلكها صار محبوبا مرفوعا عند الله عز وجل. فعليك أيها المسلم أن تسلك الأسباب التي تسبب لك الرفع عند ربك سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك أن يكون الإنسان محافظا على توحيد الله عز وجل، أن يكون الإنسان موحدا لله جل وعلا، لا يشرك بالله شيئا، يحذر على نفسه من الشرك، يحذر على نفسه أن يقع في عبادة لغير الله عز وجل، بأن يصرف عبادة لغير الله، أو يتوكل على غير الله سبحانه، أو يدعو غير الله، أو يستغيث لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يركع أو يسجد، أو كذلك يحلف بغير الله، أو يرائي أناسا من الخلق الله عز وجل، يرائيهم ويطلب منهم الثناء أو يطلب منهم المدح، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن طلب الرفعة بأعماله من الناس خفضه، سبب لنفسه الخفض عند الله عز وجل، ويخفضه الله جل وعلا عند الناس. فمن أشرك بعمله وأراد به ثناء من الناس كان سببا في خفضه عند الله عز وجل وعند الخلق. تعلمون حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها. انظروا إلى هذا الرجل الذي قاتل وجاهد حتى استشهد، حتى قتل وقدم دمه، ومع ذلك لم يكن مخلصا لله عز وجل، فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهد. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت لي وقال فلان جريء، أي شجاع، فقد قيل، أي قد قيل في الدنيا، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. والثاني رجلا تعلم العلم وعلمه، قرأ القرآن، فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم فقد قيل، وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله يعلم ما تكن الصدور وما تخفيه، ما استطاع أن يخفي على الله عز وجل نيته. كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم يمر به إلى نار جهنم. الثالث رجلا آتاه الله مالا كثيرا فيعرفه الله نعمه فيعرفها، ويقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك، أي في سبيلك. فيقال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد، أي كريم، فلان جواد فقد طيب. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. فانظروا إلى هؤلاء الأصناف من الناس، سلكوا أمورا لو كانوا مخلصين فيها لرفعهم الله عز وجل، ولكنهم أشرقوا بالله عز وجل في نياتهم، وأشرقوا بالله عز وجل في أعمالهم، فصارت وبالا عليهم، وصاروا مخفوضين عند الله وعند الناس، وفضحهم الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة لما وقعوا في الشرك بالله والعياذ بالله. فانظروا إلى هذه الفضيحة، ما أعظمها، ما أعظمها أن يفضح أمام الملأ يوم القيامة بسبب أنه أشرك بالله، ولم يخلص نيته لله سبحانه وتعالى. وفي حديث محمود بن لبيد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. جاء في بعض المصادر قال: يقول الله يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فانظروا إلى هذه الفضيحة. وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به. زاد في بعض الروايات: يوم القيامة. من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. من طلب بعمله سمعة فقد أشرك بالله، وجزاؤه أن الله يفضحه يوم القيامة ويسمع به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ومن يرائي يرائي الله به. فكم من أناس يعملون الأعمال الصالحة يريدون بها ثناء الناس، يريدون بها أن يمدحهم الناس، يريدون بها أن يشكرهم الناس، ولم يريدوا بها ثواب الله سبحانه وتعالى، ولم يخلصوا بها لله عز وجل. وبعضهم يجمع بين الأمرين، يريد به ثناء، يريد به الثواب من الله، ويريد به الثناء من الناس، وهذا من الرياء والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يخلص أعماله لله عز وجل يرفعه الله في الدنيا والآخرة. حافظ على توحيد الله عز وجل يرفعك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. إذا أردت الرفعة عند الله عز وجل فسبيلها توحيد الله جل وعلا وأن لا تشرك به شيئا، وسبيلها المحافظة على أركان الإيمان والإسلام، فتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتحافظ على أركان الإسلام من توحيد الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإتيان بالشهادتين، والمحافظة على واجبات الدين، والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فتدبر أيها المسلم هذه الآية، تدبر هذه الآية. فالله عز وجل وعد بالرفعة والتمكين والنصرة والاستخلاف في الأرض لمن آمن بالله عز وجل وعمل الصالحات ووحد الله عز وجل في عباداته ولم يشرك به شيئا. سبيل الرفعة أيها المسلمون الإيمان، توحيد الله عز وجل، الأعمال الصالحة تتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات، كل ما تعلمه مما يحبه الله ويرضاه تسارع إلى العمل به، يكون رفعة لك عند الله وتزداد رفعة عند ربك. إذا علمت أن هذا العمل يقربك إلى الله تسارع إلى العمل فيه، تسارع إلى العمل به، وتدعو الناس إلى العمل به، فهذا رفعة لك أيها المسلم عند الله سبحانه وتعالى، رفعة عظيمة. كلما علمته من الأعمال الصالحة ومن العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى تبادر إلى العمل بها والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تزداد رفعة عند الله عز وجل، ويحبك الله ويرفعك الله سبحانه وتعالى. وأنت تعلم ما رواه أو سمعت بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. واسمع إلى من تقرب إلى الله بالفرائض، إلى حال من تقرب إلى الله بالفرائض ثم اجتهد بالعبادات والنوافل، ماذا جزاؤه عند ربه؟ قال الله تعالى في هذا الحديث العظيم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظروا إلى رفعة عظيمة، صار محبوبا عند الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. وانظروا إلى رفعة عظيمة بسبب التقرب إلى الله عز وجل والمحافظة على فرائض الله عز وجل، ثم المحافظة على النوافل والتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومعنى قوله تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله يسدده في أقواله وأفعاله وسمعه وبصره، فيصير مسددا بسمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، مسددا ببصره فلا يبصر إلا إلى ما يحبه الله ويرضاه، مسددا بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، بل يصير أعظم من ذلك كله مستجاب الدعاء. قال: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. وإذا صار الإنسان محبوبا عند الله فأي رفعة بعد هذه الرفعة العظيم؟ يصير محبوبا عند الله. وإذا أحبه الله أحبه الصالحون وأحبته الملائكة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة، الحديث الأول في البخاري عن أبي هريرة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء وهم الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول عند من؟ العبرة بعباد الله الصالحين، يوضع له القبول في قلوب الصالحين. وإذا زاد مسلم: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا أبغضه، فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه الملائكة أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض، البغضاء في قلوب الصالحين. فالعبرة في الأرض بالصالحين، وإلا فالفاسقون والكافرون يبغضون خير خلق الله من الأنبياء والصحابة ومن اتبعهم بإحسان. وأما العبرة في الأرض فهو في الصالحين الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظروا إلى رفعة لمن تقرب إلى الله عز وجل بالعبادات. إذن أيها المسلم، حاسب نفسك، هل أنت ممن يحافظ على الفرائض في أوقاتها؟ هل أنت ممن يحافظ على واجبات الدين بأكملها؟ هل أنت أيضا ممن يتقرب إلى الله بالنوافل من صلاة الليل وصلاة الضحى وصيام النافلة وكثرة ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وحلقات العلم وغير ذلك من النوافل التي يحبها الله. حاسب نفسك، هل أنت ممن يجتهد في طاعة الله عز وجل؟ واعلم أنك بقدر تقربك إلى الله تزداد رفعة عند الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كما في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت إليه ذراعا، أي إذا تقرب إليه بالعبادات شيئا تقرب الله إليه أكثر، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. والله سبحانه وتعالى يكافئ العبد على قدر عبادته وعلى قدر اجتهاده، فكلما ازداد تقربا إلى الله عز وجل ازداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. انظروا إلى فضيلة عظيمة. إذن كلما ازداد الإنسان بالأعمال الصالحة من تلاوة القرآن، من ذكر الله عز وجل، من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، من صلاة ومن صلاة النافلة بعد الفرائض، من الوتر وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة، كلما ازداد أعمالا صالحة ازداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى، ازداد رفعة عند الله. ولذلك يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. انظروا إلى الذي يعمل بالعلم ويزداد بالعمل الصالح، هذا يحثنا معشر المسلمين ويحثنا يا طلبة العلم أننا نعمل بما نتعلم، كلما تعلمنا شيئا نكون من المبادرين إلى العمل به. هذه موعظة لنا جميعا، لطالب العلم، للداعي إلى الله، وللعالم والماذا، وللعام، ولعامة المسلمين، لأمة المسلمين عامتهم، نعمل بالعلم، كلما تعلمناه وعملنا به سيزيدنا الله رفعة، ويزيدنا الله هداية، ويزيدنا الله ثباتا بسبب العمل بالعلم. اسمعوا إلى هذه الآية العظيمة: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. خيرا لهم في ماذا؟ في الدنيا، خيرا لهم في الآخرة، خيرا لهم في البرزخ، عام في كل شيء خيرا لهم. أدهم الله المعلوم دلالة على أن هذا خير لهم في جميع أمورهم، في دنياهم، في معاشهم، بين أهاليهم، في برزخهم، في ماذا، في الحياة البرزخية، في القبر، خيرا لهم عند الله، خيرا لهم في الدار الآخرة، فكان خيرا لهم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. وماذا أيضا؟ وأشد تثبيتا، يزيدك الله ثباتا على الخير. والله يا أخوان في الله، لو عملنا بما نعلم بما نتعلم لزادنا الله ثباتا، وما نؤتى إلا من قبل تقصيرنا ومعاصينا. إذا ابتعدت عن الله عز وجل فذلك بسبب معصية، بسبب معصية. لكن إذا عملت بالعلم واجتهدت بالعلم ما تزداد إلا ثباتا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا ما تؤتى إلا من قبل نفسك، وإذا رأيت من نفسك بعدا عن الخير، ورأيت من نفسك نفورا عن حلقات العلم، رأيت من نفسك نفورا من السنة، رأيت من نفسك نفورا عن المنهج السلفي، فأكثر من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، وارجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار حتى يثبتك الله على هذا الخير وعلى هذا النور وعلى هذا الطريق المستقيم. لكان خير، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. هذا أيضا بسبب العلم، العمل بالعلم، بسبب الأعمال الصالحة والمحافظة على واجبات الدين والمحافظة على التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وأبهمه الله سبحانه وتعالى وصفه بالعظم لما عباد الله أجور عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم من أن يقال في العمل لك 10 حسنات إذا عملت هذا العمل، أو لك 20 حسنة. وإذا أبهمها الله سبحانه وتعالى يدل على أنه أجر عظيم لا يعلم قدره إلا الله. وإذا لآتيناهم لدنا أجر عظيم ولهديناهم صراطا مستقيما. انظروا يا أخواني في الله، انظروا محشر المسلمين، العمل بالعلم هداية عند الله عز وجل، هداية. ولهديناهم صراطا مستقيما، هداية في العلم وهداية في العمل. هداية في العلم يزيدك الله علما، تزداد علما بسبب عملك بالعلم، تزداد علما. وهداية في الأعمال الصالحة، توفيق من الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة. وما أعظمها من نعمة أن توفق للعمل. إن الإنسان قد يتعلم وقد يحفظ الحديث ويحفظ القرآن، لكن أعظم من ذلك نعمة أن يوفق للعمل الصالح، أن يوفق للعمل بالعلم. هذا أعظم نعمة، أعظم من ذلك. يصير العلم نافعا لك، يصير العلم الذي تعلمت الذي تعلمته نافعا لك، ولا يصير العلم نافعا لصاحبه إلا بالعمل به. لا يصير العلم نافعا لصاحبه إلا بالعمل به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، كما في مسند أحمد عن أنس بن مالك، وفي سنن نسائي عبد الله بن عمرو بن العاص كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، وهو في مسلم أيضا عن زيد بن أرقم بنحوه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. زاد في حديث عبد الله بن عمرو: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فالعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لم يورث صاحبه العمل، لم يورث صاحبه تقوى الله، لم يورث صاحبه خشية الله. أما إنسان يعمل بعلمه فيرفعه الله سبحانه وتعالى درجات، يرفعه الله عز وجل درجات بسبب العمل الصالح. فالأعمال الصالحة رفعة لصاحبها إذا عمل بها. واسمعوا إلى بقية الآيات: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. انظروا إلى رفعة عظيمة في الآخرة، يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسبب العمل الصالح والمحافظة على العمل بالعلم. وهكذا أيضا عباد الله، مما يزيد الإنسان رفعة عند الله عز وجل العلم، العلم النافع، أن يتعلم لوجه الله، يتعلم العلم من أجل الله مخلصا لله صادقا مع الله، يتعلم العلم بنية رفع الجهل عن نفسه، يتعلم العلم بنية التقرب إلى الله عز وجل، بأن ينفع نفسه ويتعلم دينه ويعرف ويتعلم العقيدة الصحيحة والفقه الشرعي، ثم يعلم المسلمين، ثم يعلم المسلمين. فمن تعلم العلم بهذه النية الصالحة الخالصة لله رفعه الله رفعة عظيمة، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اسمعوا إلى هذه الآية: رفعة للمؤمنين عامة ورفعة خاصة لأهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعة عظيمة لمن يتعلم، لمن يتعلم دينه رفعة عظيمة عند الله عز وجل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي من كان متعلما أمور الدين مخلصا لله صادقا مع الله عاملا بعلمه مع إنسان لا يتعلم أمور الدين، ومع إنسان آخر لا يتعلمه لله، ومع إنسان آخر يتعلم ولا يعمل به. لا يستوي هذا ولا هذا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فرفعة عظيمة لمن عمل، لمن تعلم دينه لله ومن أجل الله ولذلك في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو في سنن الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فرفعة عظيمة عباد الله لمن تعلم العلم لله ومن أجل الله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر الخشية لأهل العلم، ومعلوم أن كل مسلم عنده خشية من الله، فلماذا حصر الخشية لأهل العلم؟ إنما أراد الخشية العظيمة والخشية الكاملة تكون من أهل العلم بسبب علمهم، فصاروا في رفعة عظيمة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا شك أن كل مسلم عنده خشية من الله، كل مؤمن عنده شيء من الخشية، ولكن الحصر في هذه الآية لتمام الخشية ولعظم الخشية، ومن أعظمهم الأنبياء ومن أعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، في رواية: وأتقاكم له. فهذه رفعة عظيمة لأهل العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أهل العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلماء ورثة الأنبياء. وانظروا إلى واقع الناس، كيف يجد الناس في قلوبهم إجلالا بالعلماء. هذا شيء وضعه الله سبحانه وتعالى، وضعه الله سبحانه وتعالى، يجعل الله في قلوب الناس حب أهل العلم وإجلالهم ويرفعهم الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أن ابن أبزة أن واليه على مكة استخلف رجلا من الموالي وقال له ابن أبزة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال عمر الخطاب: تستخلف عليه المولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. انظروا، مولى من الموالي ممن كان عبدا فعتق، ويستخلفه على أهل مكة، على المسلمين في مكة. يتعجب عمر من ذلك: لماذا تستخلف عليه المولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. انظروا، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لما تعلم العلم يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات، ويجعل الله في قلوب الناس إجلالا له ورحمة وحبا واحتراما وتقديرا من الله سبحانه وتعالى، بسبب أنه تعلم العلم لله ومن أجل الله. ومن تعلم العلم يريد به الدنيا، أو يريد به ثناء من الناس، أو يريد به أمورا من أمور الدنيا، يخفضه الله سبحانه وتعالى، وتجد في قلوب الناس بغضا له. وإن كان حافظ القرآن، إن كان حافظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ من السنة ما يحفظ، وهو لا يعمل بها، وماذا وعنده أمورا، وعنده أمور في قلبه يريدها بهذا العلم، يخفضه الله سبحانه وتعالى. كما قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. انظروا، كانت تلك الآيات وذلك العلم سيرفعه الله عز وجل به، ولكن لما أحلد إلى الأرض نثره الله بأخس الحالات، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فانظروا إلى جزاء من لم ينفعه علمه، ومن لم يعمل بعلمه، ومن لم يخلص لله سبحانه وتعالى. فالعلم رفع لصاحبه يرفعه الله عز وجل به درجات إذا كان لله ومن أجل الله، كيف لا وهو وريث النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ القرآن والسنة. قال الله عز وجل عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ الحظ الوافر. فكيف لا تكون لهم رفعة عند الله ثم عند الناس وهم ورثة الأنبياء؟ ولكن لا رفعة للعلم إلا بأن يكون نافعا لصاحبه، ولا يكون نافعا لصاحبه إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل في طلبه للعلم، صادقا مع الله سبحانه وتعالى، عاملا بعلمه، عاملا بعلمه. أما إنسان لا يعمل بالعلم يصير علمه وبالا عليه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ انظروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، اسمعوا إلى هذا الحديث عباد الله، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيبقى في النار، نعوذ بالله، وتندلق أقطاب بطنه، الأمعاء تخرج من بطنه، تندلق أقطاب بطنه، فيدور بالنار كما يدور الحمار بالرحى، أي بالمطحنة، يدور بالنار بأمعائه تلك التي خرجت، يدور بها بالنار كما يدور الحمار بالرحى. فيمر عليه أهل النار يقولون: لو يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ماذا يقول لهم في ذلك الوقت؟ وقد صار من المعذبين في نار جهنم والعياذ بالله، يقول: بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتي، نعوذ بالله. ماذا صار حال يوم القيامة من المعذبين في نار جهنم والعياذ بالله؟ وفي مسند أبي يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأناس تقرب ألسنتهم بحديد من النار، حديد نار تقرب به ألسنتهم، قلت: من هؤلاء الجريح؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، هؤلاء خطباء من أمتك، ممن لم يعملوا بالعلم، فكان هذا وبالهم والعياذ، فكانت هذه عقوبتهم والعياذ بالله. إذن العلم يرفع صاحبه إذا كان مخلصا لله عز وجل. وفي مسند أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي تعلموا دينهم، تعلموا الدين. فالعلم رفعة لصاحبه إذا أخلص لله، العلم رفعة لصاحبه إذا صدق مع الله، العلم رفعة لصاحبه إذا كان من أجل الله. العلم رفعة لصاحبه إذا بلغ العلم، يبلغ العلم ويعلم الناس الخير. قال النبي ولا يكتم، لا يكتم العلم، إذا سئل عنه أنفقه، ويدعو الناس ويعلمهم ويحرص على أن يعلم الناس الخير ولو صاروا مثله في العلم أو أعظم، ولو صاروا أعظم من العلم لا يبالي، همه أن يعلم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتم ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. عمن هذا الحديث يا طلبة العلم؟ من سئل عن علم فكتم ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. نعم، من يعلمه؟ عند أخينا خليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم عند أبي داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الحاكم وغيره. من سئل عن علم فكتم ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. والله عز وجل يقول إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فأنفق العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. انظروا إلى رفعة عظيمة، سبحان الله، على رفعة وعلى أجور عظيمة. دعا إلى هدى له أجر من دعاه، وذلك الرجل إذا دعا شخص يلحقه من أجره، وكل من دعاهم يلحقه من أجره إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. نعوذ بالله. العلم رفعة لصاحبه إذا عمل به، العلم رفعة لصاحبه إذا صدق مع الله وأخلص لله، العلم رفعة لصاحبه إذا دعا الناس إليه وعلم الناس العلم النافع فيرتفع به عند الله سبحانه وتعالى ويرتفع به في الدنيا والآخرة. ومما يرفع المسلم عند الله وعند الناس ثم عند الناس التواضع. روى الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله. ما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله. فرفعة للمسلم إذا تواضع لله عز وجل. تواضع، التواضع يزيدك رفعة. التواضع ضده الكبر، والكبر معناه دفع الحق وغلط الناس، احتقار الناس، وكذلك عدم قبول الحق، التكبر على الحق، هذا كبر. والتواضع أن تقبل الحق ممن جاء به صغير وإن كان أصغر منك، تقبل الحق ونعم وتأخذ الحق ولو كنت رأسا عند الناس، ولو كنت مشهورا عند الناس وجاءك الدليل منقاد للدليل، هذا هو التواضع. وما أحسن تلك الكلمة التي قالها أحد السلف لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، وهو عبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله. لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. إذا تابع الحق وانقاد للحق أيها المسلم، هذا هو التواضع. التواضع. وإن كنت قد صرت من المؤلفين، وإن كنت قد صرت مشهورا عند الناس، وإن كنت ممن يشار إليك بالبنات وجاءك الدليل من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عليهم، فأخذ به وأنت رافع رأسك ولو كنت من آخر الناس أخذا، ولو كنت من آخر الناس أخذا لك، فعليك أن تأخذ بالحق وترفع رأسك به، وهذا هو التواضع. ويزيدك الله به رفعة عند الله، رفعة عنده ثم رفعة عند الناس، يزيدك الله رفعة عنده، وهذا هو هم المسلم. ومن كانت همته الرفعة عند الله سيرفعه الله عند الناس، وإن شوهوه وإن تكلموا فيه وإن كذبوا عليه وإن زوروا عليه يرفع الله مهما فعل الناس، مهما فعل. من كانت همته إرضاء خالقه والرفعة عند ربه سبحانه وتعالى يضع الله له القبول في الأرض مهما فعل الأعداء ومهما بذلوا ومهما صنعوا سيرفع الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ثم توضع له كما تقدم في الحديث ثم يوضع له القبول في الأرض لأن همه الرفعة عند الله، همه إرضاء خالقه، همه أن يكون الله راضيا عنه فلا يبالي، وسيجعل الله له القبول في الأرض وإن خالف من خالف وإن شوه من شوه وإن كذب عليه من كذب يرفع الله سبحانه وتعالى، يرفع الله جل وعلا. التواضع يزيد الله عز وجل بالإنسان رفعه، وتواضعك أولا مع الله ماذا؟ بقبول الحق وتعلم الدين والانقياد لأوامره، هذا من التواضع. وانظروا إلى إبليس عليه لعنة الله لما تكبر على أمر الله عز وجل طرده الله من رحمته وصار ملعون. فمن تواضعك أولا الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن تواضعك أيضا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على العادات، تقديمها على الأهواء، تقديمها على ما تشتهي النفوس، تقديمها على آراء أو على ما اعتادته العشيرة والقبيلة والأسرة، تقديم أوامر الله وأمر رسوله من أعظم التواضع. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. من وضع نفسه أمام أوامر الله وأوامر رسوله وقال سمعنا وأطعنا فهذا من أعظم التواضع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمؤمن بسمعه وطاعته لأوامر الله والرسول يعتبر من المتواضعين، من المتواضعين. ومن التواضع أيضا ألا تحتقر أخاك المسلم وتعجب بنفسك، أنت أعطيت من العلم ما لم يعطى، أعطيت من الحفظ ما لم يعطى أخاك المسلم، أو أعطيت أيضا من ماذا من البلاغة في الدعوة إلى الله ما لم يعطى أخاك، أو أعطيت أيضا من الفقه في الدين ما لم يعطى أخاك، أو أعطيت من المال ما لم يعطى أخاك المسلم، فإياك أن تعجب بنفسك وتحتقر أخاك المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ما معنى بحسب امرئ من الشر؟ أي لو لم يكن عنده من الشر إلا هذا الذنب العظيم إلا هذا الذنب لكان ذنبا عظيما عليه ربما يكفي في وقوعه في الهلاك والعياذ بالله. بحسب امرئ من الشر أي لو لم يكن عنده من الشر إلا هذا لكان شرا عظيما، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالعذر عباد الله، التكبر ونعم واحتقار الآخرين سبب لأن يخفض الإنسان. سأصرف، قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس، كأمثال الذر يحشرهم الله عز وجل. قال العلماء عوقبوا بنقيض قصدهم لما تكبروا وترفعوا عن الناس حشرهم الله مخفوضين أذلة كأمثال الذر وعقاب النار جهنم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود وهو في مسلم أحمد عن عبد الله بن عمرو العاص لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يسأل الله التواضع وأن يتواضع للحق وأن يتواضع مع عباد الله المؤمنين وأن لا يحتقر إخوانه المسلمين ومما يعينك على التواضع أن تعلم أن الخير كله من الله. الله هو الذي أمدك، الله هو الذي أعانك، الله هو الذي هداك للإيمان، الله هو الذي هداك للإسلام، الله هو الذي من عليك وهداك للصلاة من حافظ على الصلاة الخمس، الله هو الذي هداك للعلم النافع، الله هو الذي هداك للمحافظة على ماذا على أمور دينك، لماذا لحفظ القرآن، هداك لحفظ السنة، هداك لحلقات العلم، هداك لهذا الخير كله من فضل الله عز وجل، لا بحولك ولا بقوتك ولا ورثته عن آبائك وأجدادك. الله هو الذي من عليك من سائر كثير من الناس، كثير من الناس في ضياع، في ضلال، في فسوق، في عصيان، في أسواق، أمام المسلسلات، أمام النساء العاريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت من فضل الله عز وجل عليك هداك لهذا الخير، وبغض إلى قلبك الفسوق والعصيان، بغض إلى قلبك الفسوق، بغض إلى قلبك العصيان، بغض إلى قلبك الكفر والبدعة والضلال، هذا من فضل الله عز وجل، هذا يعينك على التواضع، تتواضع لله سبحانه وتعالى. وخلاصة الرفعة أن يتمسك الإنسان بدينه وأن يحافظ على تقوى الله جل وعلا، يحافظ على تقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا يجمع أمور الأمور كلها، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل بقدر ما يستطيع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فرفعتك أيها المسلم بتمسكك بالدين، رفعتك بالمحافظة على تقوى الله عز وجل، رفعتك أيها المسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، رفعتك أيها المسلم بمتابعتك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمحافظة على السنة والتمسك بها والبغض للبدعة واجتنابها، هذه هي رفعتك أيها المسلم. ولو كان عندك من المال ما عندك، ولو كان عندك من العلم والحفظ ما عندك، وأنت لست متمسكا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هدي السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فلن ترتفع عند ربك سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، ونسأل الله عز وجل أن يرفعنا عنده، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تشكرات إخوانكم في تسجيلات الفاروق السلفية بإب، وإلى اللقاء مع مادة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.